ça m'a échappé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومازال الحديث عن منزلة المحبة. وقفنا عند قوله رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ذكر لهم أربع علامات، يعني ذكر للمحبين الذين يحبون الله تعالى ذكر لهم أربع علامات. قال أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم، أو معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم، أرقاء من الرقة يعني عاطفين عليهم، أرقاء رحماء يعني من رقة القلب مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة علم. تعرفون في لغة العرب هي مسألة التضمين، تضمين فعل معنى فعل آخر، فيعرف هذا التضمين باستعمال حرف جر مثلا يتعدى به الفعل الثاني ولا يتعدى به الأول، فوجود هذا الحرف يدلنا على أن الفعل الأول أريد به معنى الفعل الثاني. يعني مثلا مثال ذلك قوله تعالى عيني يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها عباد الله، فقال عين يشرب بها، والفعل يشرب في العادة تقول إيه شرب منه ولا تقول شرب به، فلما قال يشرب بها فقالوا معناها يروى بها، إن الفعل يروى هو الذي يتعدى بالباء، فلما قال يشرب بها فإذا معناه يروى بها يعني يرتوي بها يحصل له الري. فهنا لما قال إيه أذلة على المؤمنين، فالعادة الفعل إيه يعني أذلة هنا أعطاها معنى رحماء وعاطفين، يعني لأنه يقال إيه في العادة إذا قلت زليل تقول زليل له، لكن لما قال زليل عليه يعني زل عليه، أصلا تقول زلة تقول زل فلان لفلان، لكن قد أذلة على المؤمنين، فاستعمل هنا الأداة على ليدل على معنى الرحمة والعطف، لأنها تقول رحماء عليهم عاطفين عليهم، فالعطف يأتي بالإيه يتعدى بعد. قال فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على. قال عطاء رضي الله عنه، عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى من أئمة التابعين أصحاب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، قال عطاء رضي الله عنه للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب إذن هذه العلامة الأولى لهؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبونه، محبة من الجانبين، يعني هم يحبون الله تعالى والله تعالى يحبهم، فهم محبون ومحبوبون. قال العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله، لأن الثانية اللي هي إيه قال أعزة على الكافرين، فهذه العلامة الثانية. الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة. وذلك تحقيق دعوى المحبة، يعني من ادعى أنه يحب الله سبحانه وتعالى، فحتى يأتي بدليل على أن هذه الدعوة لها حقيقة وليست مجرد دعوة فارغة لا حقيقة لها. فتحقيق دعوى المحبة أن يجاهد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. قال: العلامة الرابعة أنهم لا يأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة. قال: فكل محب أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. يعني قال: من ادعى أنه يحب شخصا وبعدين إذا لاموه في حبه استركه وانصرف عن محبته، هذا معناه أنه ليس محبا على الحقيقة. المحب على الحقيقة حتى لو لاموه في حب محبوبه يدافع عن محبوبه ويبصره، لا يبالي بلوم اللائمين، يعني هو ثابت على هذه المحبة. فهذه علامة الذين يحبون الله تعالى، أنهم مهما لامهم اللائمون في حبهم لله تعالى فإنهم لا يبالون بذلك. وهذا معنى إيه؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالمؤمن يعني يرضي الله تعالى ولا يبالي بسخط الناس ولومهم، ومصيرهم أن يرضيهم الله تعالى عنه، لكن هو لا يبالي بذلك، هو يهمه أن يرضي الله تعالى ولا يبالي بلوم اللائم. قال: كما قيل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم. لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم، يعني الذي يحبك ويحب سواك وما زال متعلقا بسواك. فاللوم يعني اللائمون يجدون السبيل، يعني يجدون طريقة يدخلون إليه ويلومونه من خلال إيه؟ وجود يعني شوق في محبته لمحبوبه، هو يحب محبوبه لكن ما زال إيه متعلقا بغيره، فهذا مدخل يدخل منه اللائم. لكن من كان مخلصا لمحبوبه فلا يستطيع اللائمون أن يجدوا سبيلا إليه. قال: وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. فقال أول مقام هو مقام الحب، دل عليه إيه؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. قال: والرجاء والخوف. المقام الثاني مقام الرجاء، والمقام الثالث مقام الخوف. قال: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. فقال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال هذا أمر إيه؟ زائد على رجاء رحمة الله وخوف عقاب الله. فابتغاء الوسيلة فسره بأنه مقام المحبة. وكما يذكر الإمام القيم وغيره كثيرا أن الحب والخوف والرجاء يعني مثل الطائر الذي له رأس وجناحان، فالرأس هو المحبة والجناحان الخوف والرجاء، فالطائر لا يطير إلا بوجود هذه الثلاثة، يعني المحبة والخوف والرجاء. فكذلك المؤمن يعني في سيره إلى الله تعالى لابد له من رأس وجناحان، وهما المحبة والخوف والرجاء. قال: ومن المعلوم قطعا أنه لا ينافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته. يعني المؤمنون يتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال التنافس لا يكون إلا في القرب ممن يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته. يعني إذا المؤمنون يتنافسون معناها أنهم يحبون القرب من المحبوب، كل منهم يريد أن يكون هو الأقرب إلى الله من غيره، ومحبة القرب من الله تبع لمحبة ذات الله تعالى. بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. بل يقول بل يعني عندنا الأصل التبع، فيقول الأصل هو محبة ذات الله تعالى، والتبع لها هو محبة القرب من الله تعالى. قال وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فيقول الجهمية والمعطلة، المعطلة عام يعني الجهمية هم فرقة من المعطلة، تعطيل يشمل الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في تعطيل الصفات. فيقول الجهمية والمعطلة ليس عندهم من ذلك شيء، لأنهم ينكرون صفة القرب، أن الله تعالى يعني ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى تقرب ذاته من شيء أو يقرب من ذاته شيء، فينكرون ذلك كله، وينكرون أن يكون الله تعالى يحب وأن يكون سبحانه يحب لذاته. قال فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون. يعني أنكروا القرب من الله تعالى وأنكروا محبة الله تعالى. فالقرب من الله ومحبة الله هذا هو حياة القلوب ونعيم الأرواح، ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضربت دونهم ودون الله حجب على معرفته ومحبته. أو في بعض النسخ حجاب، بعضها حجب، بس طالما قال ضربت يقول أحسن إيه حجب، يعني على معرفته ومحبته. فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. يعني ينكرون صفات الله عز وجل، يعني يؤمنون فقط بوجود الله تعالى وينكرون أسماء الله سبحانه وتعالى وينكرون صفات الله عز وجل. قال فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. يعني تعالى الله ما يقولون، المعتزلة مثلا يزعمون أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي مجرد أعلام على ذاته لا تتضمن وصفه سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات. فيقولون عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، فيثبتون الأسماء وينفون ما تضمنته من الصفات. أما مذهب السلف وأهل السنة فإنهم يؤمنون أن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن وصف الله عز وجل بما فيه من الصفات. اسمه العليم يتضمن وصفه بالعلم، الرحيم يتضمن وصفه بالرحمة، القوي يتضمن وصفه بالقوة، وهكذا في كل اسم من أسماء الله تعالى. فلذلك المؤمن عندما يذكر ربه سبحانه وتعالى ويدعوه، فيدعوه بأسمائه الحسنى ويذكر أسماء الله تعالى في الأدعية، فالمؤمن يستحضر معاني هذه الأسماء وما تضمنته لله تعالى من الكمال. فذكر أسماء الله تعالى يورث المؤمن السليم المعتقد، يورثه محبة لله سبحانه وتعالى ومعرفة به، لأن هذه الأسماء فيها معاني عظيمة، ولهذا هي الأسماء الحسنى، وكان مجرد ألفاظ لا معنى لها لما وصفت بأنها حسنى. ف فيقول أما المعتزلة يعني عندهم من الأسماء لا تتضمن وصف الله تعالى، شبه الله تعالى بالمخلوقين، يعني قالوا كما أن المخلوق الإنسان مثلا يمكن أن يكون اسمه عادل وهو ظالم، أن يكون اسمه كريم وهو بخيل، وأن يسمى الإنسان مثلا كلبا وحجرا، لكن هذا لا يعني أنه متصف بما في اسمه من الصفة، مجرد علم يدل على ذات الشخص ولا يتضمن وصفه بشيء. فيزعمون أن أسماء الله سبحانه وتعالى مجرد أعلام تدل على ذات الله، لا معنى لها ولا تتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بالصفة، وينكرون الصفات عن الله تعالى. قال فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، يعني عندما يذكرون الله تعالى يعطلون أسماءه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، يعني يقول عياذا بالله هؤلاء الذين ينكرون صفات الله تعالى عندما يذكرون الله تعالى بالأسماء ويستحضرون معنى نفي الصفات عن الله، فقد يأثمون بذكرهم، يعني هو بدل من المؤمن يذكر الله تعالى حتى يساب ويؤجر، فهؤلاء يذكرون الله تعالى يأثمون بذكرهم لله، لأنهم إيه؟ كلما ذكروا الله استحضروا نفي الصفات عن الله، فاستحقوا بذلك الإثم بدلا من استحقاق الأجر والثواب. قال بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، يعني ينكرون على من يذكر أسماء الله تعالى ويذكر صفاته. قال ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها، يعني من أثبت لله تعالى الصفات فتجد دائما طريقة المعطلة والجهمية يقولون هؤلاء مجسمة وهؤلاء مشبهة وهؤلاء، يرمون من يعتقد معتقد السلف بالأدواء التي هم أحق بها. قال وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وحسب ذي البصيرة يعني ويكفي ذا البصيرة، من كان حي القلب وله بصيرة يكفيه، يعني دليلا على بطلان مذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقه، يكفيه دليلا على ذلك ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير من محبة الله ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. قال نعم جمع دال يعني نعم. قال وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية نزلت في شأن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الضعفاء والفقراء من أصحابه رضي الله عنهم من السابقين الأولين في مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجالس صهيبا وبلالا وخبابا وأمثالهم رضي الله عنهم، فكان زعماء قريش يعني يقولون يعني كيف نجلس إليه وهو يجالس هؤلاء الموالي والضعفاء وكذا. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنزلت في بلال وصهيب وخباب بن الأرت رضي الله عنهم يعني وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. قال وقال أحبابه، فهنا يريد يستشهد بقوله يريدون وجهه، فوصف الله تعالى الصحابة الكرام أنهم يريدون وجه الله تعالى. قال وقال أحبابه وأولياؤه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال أحباب الله وأولياؤه، يعني أخبرنا الله تعالى عنهم في كتابه أنهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضا موضع الشاهد إيه؟ لوجه الله، نطعمكم لوجه الله. قال وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية قال ابن كثير أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالله تعالى يثني على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني له فضل على الناس، وكان رضي الله عنه وارضاه يحسن إلى الناس بماله، حتى في قصة الصلح الحديبية من يذكرنا من الذي يعني قال لأبي بكر المغيرة نعم لما قال والله لولا يد لك علي ما كافأتك بها لأجبتك، يعني لما سبق لما قال الرجل قال يعني أمسس. نعم هذه الكلمة اللي هو قال يعني يوشك أن يوشكون يعني أن يفروا عنك ويدعوك وكذا، فقال فسبه يعني أبو بكر رضي الله عنه صبة شديدة وقال يعني أنا فر عنه وندعو النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه وقال يعني لولا يد لك علي يعني ما كفأتك بها لأجبتك يعني، فقال هذا يعني لسيد قوم وكذا، فكان رضي الله عنه وارضاه كان يعني له فضل على كثير من الناس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا طبعا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد فضل الله تعالى له الفضل على جميع أمته على الصديق وغيره، لكن مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لأحد علي من نعمة أو من يد إلا كافأته بها إلا ما كان من أبي بكر، إلا ما كان من أبي بكر له علي يد يعني والله يكافئه بها أو يجزيه بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذا طبعا قالوا هذا من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بهذا أنه يعني كان كثيرا البر والإحسان يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا فضل النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من الظلمات إلى النور هذا يعني لا يعدله شيء. فقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ما أحسن إلى أحد إلا طلبا لثواب الله تعالى ورجاء وجه الله، يعني فالنفي هنا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني كل إحسان رضي الله عنه إلى من أحسن إليه كان طلبا لثواب الله تعالى. قال ولا سوف يرضى، سوف يرضيه الله تعالى. قال فجعل غاية الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه. نعم عند كيف عندكم في النسخة غاية أعمال الأبرار في بعض النسخ، طيب أنا النسخة عندي ما فيهاش كلمة أعمال، في بعض النسخ فجعل غاية أعمال الأبرار، وهذه لعلها أحسن يعني، والمقربين والمحبين إرادة وجهه. في المسألة فجعل غاية الأبرار والمقربين، فإذا غاية الأبرار يعني هدفهم، هدف الأبرار والمقربين والمحبين أو غاية أعمالهم إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. في الآية الأولى يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني غايتهم من دعاء الله تعالى إرادة وجه، إنما نطعمكم لوجه الله، الإطعام لوجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني كذلك أيضا إحسانه إلى الناس وإنعامه عليهم ابتغاء وجه الله. قال وقال تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فجعل إرادته غير إرادة الآخرة. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فجعل إرادة الله تعالى غير إرادة الآخرة. قال وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة. إرادة وجه الله تعالى توجب لذة النظر إليه سبحانه وتعالى في الآخرة. وبالنسبة لهذه المسألة اللي هي إرادة الله وإرادة وجهه، يعني هذا مما يقال فيه، يعني إذا اجتمع افترق إرادة الله وإرادة الآخرة، إرادة الله وإرادة الآخرة. فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فهذا يقال فيه مما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء ذكر إرادة الله في مقابل إرادة الدنيا، وإرادة الآخرة في مقابل إرادة الدنيا، فإرادة الله تشمل إرادة الآخرة، وإرادة الآخرة تشمل إرادة الدنيا. يعني إذا أتت وحدها شملت الأخرى، لكن إذا انفردت، يعني كما هنا يعني فصلت، فيمكن أن يكون لكل واحدة معنى، لكن إذا جاءت واحدة منها شملت الأخرى. لذلك يعني الإمام ابن القيم مر بنا من قبل أنه أنكر على الشبلي رحمه الله لما سمع قول الله تعالى، لما قرأ يعني قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: فأين مريد الله؟ فأين مريد الله؟ يعني هو كأنه قال، كأن يعني يلزم من كلامه أن الناس يعني المعنيين بالآية الكريمة منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. فكأنه يفهم من كلامه ذم القسمين، يعني أن هناك قسم يعني هو أفضل وأحسن من هؤلاء الذي يريد الله وهو غير مذكور، يعني مع أن الذين يريدون الآخرة في الآية الكريمة هم الصحابة رضي الله عنهم. الآيات كانت في سياق غزوة أحد، يعني في مدح الصحابة الذين ثبتوا وجاهدوا في سبيل الله واستشهدوا، فهؤلاء يريدون الآخرة. يعني فتشمل إرادة الآخرة هنا تشمل إرادة الله تعالى، يعني ليس المقصود ذم هؤلاء الصحابة وأنهم يعني كان ينبغي أن يريدوا الله تعالى كشيء يعني أعلى وأعظم فاتهم أو كذا. فلذلك يعني إذا وردت إرادة الآخرة وحدها شملت إرادة الله تعالى وكانت بمعنى. لكن هنا يعني لما فصل في هذه الآية التي معنا: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فجعلها أقساما، يعني فإذا اجتمع إذن كل واحدة يكون لها معنى. قال: وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة. دم موجب بالكسر يعني هي سبب، الموجب هو السبب، وأما الموجب هو الأثر والنتيجة. فهنا نقول هذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة، يعني هي سبب ووسيلة تؤدي إلى حصول النظر إليه في الآخرة. قال: كما في صحيحي الحاكم وابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الحاكم اللي هو مستدرك الحاكم، وسمي صحيحا لأنه اشترط صحة ما يرويه من الحديث، وإن كان يعني لم يلتزم هذا الشرط في كل أحاديثه. قال: كما في صحيح الحاكم وابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت نهي كراهة، يعني يكره تمني الموت، إلا إذا كان خشية فتنة في الدين فلا يكره، أما إذا كان لضرر في الدنيا أو كذا فيكره تمني الموت. ثم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان يعني لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأرشد عليه الصلاة والسلام الإنسان يعني إذا يعني أصاب الضر ويكره له أن يتمنى الموت، ولكن يدعو بإيه بهذا الدعاء، يسأل الله تعالى أن يحييه إذا كانت الحياة خيرا له وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يعني إذا كان بين الناس أو خاليا بنفسه فيخشى الله تعالى في كل الأحوال، يعني إذا كان في حال الغيب يعني غيابه عن الناس، وفي حال الشهادة في حال كونه بين الناس. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، قصد يعني التوسط والاعتدال في النفقة. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك نعيما لا ينفد، وهو نعيم الآخرة، لأن الله تعالى قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى عن نعيم الآخرة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فالنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة. ويعني قبل جمعتين كده كنا نخطب عن حديث دعاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يعني كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، قال: هو من دعائي الذي لا أكاد أدعه. وقال أيضا: ما صليت فريضة ولا نافلة إلا دعوت الله في دبرها لهذا الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. هذا دعاء المسعود رضي الله عنه، فكان يسأل الله تعالى نعيما لا ينفد. قال: وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة العين يعني السرور والسعادة والرضا وراحة النفس. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. هنا شرح الحديث قالوا يعني لماذا قال بعد القضاء؟ قال: لأن الذي قبل القضاء هذا مجرد دعوة، يعني محل الرضا الحقيقي هو بعد القضاء، يعني قبل القضاء قد يدعي، يعني قبل القضاء يعني حلول ما قضاه الله تعالى مثلا من ضر أو مرض أو بلاء أو فقر أو حبس أو غير ذلك. فقبل حصول الضرر يعني كثير يدعون الرضا، وأنهم يعني لو ابتلاهم الله بأي شيء سيكونون صابرين وثابتين وكذا إلى آخره. فقبل حلول القضاء تكون مجرد دعوة، لكن إذا حصل البلاء وقضى الله تعالى وقوع الأمر فلا يتميز الراضي من غير الراضي، ممن سخط، يعني من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقالوا: أسألك الرضا بعد القضاء، يعني إذا قضى الله تعالى على الإنسان يعني شيئا يكرهه الإنسان أن يرضيه الله سبحانه وتعالى ويجعله يتلقى هذا القضاء بالرضا. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك برد العيش بعد الموت. والعرب لأن بلادهم حارة فدايما البرد، وحتى القرة هي القرة معناها البرد، يعني دايما عندهم برد، يعني هو السرور والسعادة، يعني يفرحون بالبرد لأن الجو حار والبرد عندهم يفرحون به. فبرد العيش يعني فأصبحت كناية، يعني ليس المعنى الحرفي أن يكون يعني في جو بارد، ولكن مقصود يعني السعادة والرضا والسرور وكذا هذا المعنى. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا أيضا يعني الشراح الحديث يقولون إيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك الشوق إلى لقائك، أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله تعالى في غير ضراء مضرة، يعني ليس ذلك بسبب بلاء أو مصيبة، يعني أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله تعالى في غير ضراء مضرة، يعني ليس بسبب بلاء أو مصيبة، الضراء اللي هي المصيبة والبلاء. فكثير من الناس يعني عندما يكون في مصيبة أو بلاء فيتمنى الموت، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الشوق، وحين الموت يعني هو يشتاق إلى لقاء الله تعالى بأن يموت. فقد يكون الشوق إلى لقاء الله يعني دفع إليه ضراء مضرة، لكنه يقول أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ليس بسبب ضراء مضرة. وبعدين ضراء وصفها بأنها مضرة، لأنه ليس كل ضراء مضرة، قد ضراء هي المصيبة، الابتلاء مثلا بفقر أو مرض أو حبس أو وفاة قريب أو غير ذلك، يعني زوال نعمة من النعم أو حلول بلاء. فالضراء قد يصبر عليها المؤمن، وهي يعني لا تضر، قد الضراء لا تضر المؤمن، يعني يرضى بما قسم الله تعالى، وتكون الضراء يعني مصحوبة برضا ورفعة في درجته، فلا تكون مضرة. لكن الضراء المضرة هي التي يعني سببت نقصا في إيمان أو ضعف. فقال أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني أيضا ليس الاشتياق إلى لقاء الله بسبب فتنة مضلة، وإنما يشتاق إلى لقاء الله تعالى من غير في غير هذه، يعني لا يسأل هذه الحالات، يعني لأن هذه الأشياء قد تصاحب الشوق إلى لقاء الله، فهو سأل شوقا إلى لقاء الله تعالى غير مصحوب بضراء مضرة وغير مصحوب بفتنة مضلة. وكذلك قال مضلة لأن ليست كل الفتن تضل، يعني قد الفتنة لها معنى أوسع، وهو الاختبار والابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة مثلا. فالأموال والأولاد إذا الإنسان يعني استعملها في طاعة الله تعالى واستعان بها على طاعة الله فهي فتنة ولكنها غير مضلة. فالمؤمن يعني إذا يعني قد يتعرض لفتنة ولكنها لا تضل. فهو سأل الشوق إلى لقاء الله تعالى يعني في غير ضراء مضرة، يعني غير مصحوبة بضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. والإيمان زينة، لأن إيه؟ كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وكان في دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إيه؟ أو يعني في كان يقول رضي الله في خطبته، يعني في خطبته قال عمر رضي الله عنه وتزينوا للعرض الأكبر، قال وتزينوا للعرض الأكبر، فقال تزينوا للعرض الأكبر، العرض الأكبر يعني على الله سبحانه وتعالى، تزينوا له يعني الزينة له ليست بالثياب وإنما بالإيمان والعمل الصالح. نعم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. طيب قال فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه. قال وعند الجهمية لا وجه له سبحانه ولا ينظر إليه فضلا عن أن يحصل له لذته. قال الجهمية ومن وافقهم يقولون يعني وجه الله وذات الله، ينكرون يعني وجود صفة الوجه لله. الله تعالى على ما يليق بكماله، فضلاً عن وجود لذة في النظر إلى وجه الله ينكرون رؤية الله تعالى، وكذلك المعتزلة فالجهمية والمعتزلة ينكرون صفة الوجه وينكرون رؤية الله تعالى. قال فضلاً عن أن يحصل له لذة، كما سمع بعضهم داعياً يدعو بهذا الدعاء، سمع بعض الجهمية داعياً يدعو بهذا الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: ويحك، هب أن له وجهاً أفتلتذ بالنظر إليه. وهذا اعتراض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم طريقتهم يزعمون أن هذه الأحاديث أحاديث آحاد وأنها ظنية وتعارض القطعيات العقلية بزعمهم وكذا إلى آخره، فيردون هذه الأحاديث ولا يأخذون منها. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، أو لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهنا يعني وأن يكره أن يعود في الكفر، قالوا لتشمل يعني من كان كافرا وأسلم، ومن لم يكن كافرا يعني من ولد على الإسلام فإنه يكره أن يعود في الكفر، يعني يكره أن يصير كافرا، يعني تفسيرها في حق من يعني نشأ مسلما أنه يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يصير كافرا بعد أن أنقذه الله منه، يعني عافاه الله منه وصرفه عنه. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محاربه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب طبعا هنا إيه يستشهد يعني بهذه الأحاديث على هذه المنزلة، منزلة محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى. فهنا في حديث أنس قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وبعدين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إيه: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، في إثبات المحبة من الجانبين، يعني العبد يحب الله تعالى والله سبحانه وتعالى يحبه، يعني الحديث عموما فيها إثبات المحبة من الجانبين. قال: وفي الصحيحين أيضا عنه أيضا، قال: وفي الصحيحين عنه أيضا، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وذكر في البغض مثل ذلك، يعني في البغض أيضا قال: وإذا أبغض الله العبد دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه إيه؟ أن البغض يكون للكافر ولعمله أيضا، يعني ليس للعمل الكافر فقط. بعض الناس يتفلسف يعني يقول لك ايه، نحن نبغض عمل الكافر لكن لا نبغض الكافر. لكن في الحديث قال ان الله يبغض فلانا فابغضه، يعني البغض يعني يشمل هذا وهذا. لا لا مانع من المحبه الطبيعيه، يعني هذا لا يتنافى مع المحبه الطبيعيه مثلا لكون الكافر قريبا او لكونه احسن اليك او كذا. لكن مع وجود البغضاء الدينيه، يعني او مثلا المؤمن اذا كان له زوجه يهوديه او نصرانيه فيحبها محبه طبيعيه، لكن هذا لا ينافي البغضاء الدينيه، يبغضها لاجل دينها. يعني يحب مثلا، قد يحب الكافر لشيء اخر لغير دينه، يعني يحبه مثلا لانه احسن اليه او لانه قريبه او لانها زوجته او كذا، لكن هو يبغضه من اجل دينه. كما انه يحصل في حق المسلم بالعكس، يعني مثلا قد يكون هذا المسلم قد ظلمك واذاك مثلا، فانت تحبه من وجه وتبغضه من وجه. يعني انت ايه، تحبه لاجل اسلامه ودينه، يعني هو من جهه كونه مسلما يعني تحب المسلمين وتحب الصلاه انه يعني يصلي ويصوم ويعبد الله، فمن هذه الجهه يعني انت تحبه لاجل دينه انه من جمله المسلمين. لكن لا مانع انك تبغضه من وجه اخر، من جهه كونه ظلمك واذاك، فانت يعني تكرهه من هذا الوجه. فهذه علامه المؤمن انه يحب في الله ويبغض في الله، يعني لا يبغض مسلما لاجل اسلامه ودينه، ولكن هذا لا يمنع انه قد يبغض مسلما من اجل يعني انه اذاك او ظلمك او، ولا يحب كافرا من اجل كفره، ولكن قد يحبه محبه طبيعيه يعني لاجل احسانه او قرابته او كذا، لكن يبغضه من اجل دينه. فيبغض الكافر لاجل كفره البغض الديني، ويحب المؤمن لاجل ايمانه واسلامه. وهذا عكس المنافقين. المنافق يعني هو يحب الكفار لاجل انهم كفار، يعني ليس له عنده مصلحه ولا احسن اليه ولا اي شيء، بس هو يعني ولاؤه لمجرد انه كافر فهو يحب، ويبغض المسلمين لاجل اسلامهم ودينهم. يعني كل مسلم لا اذاه في شيء ولا يعني هناك سبب انه يبغضه، لكن هو بس مجرد انه مسلم هو يكره الاسلام ويكره المسلمين. فهذه علامه المنافق ان محبته للكافر لاجل كفره، ويبغض المسلم لاجل اسلامه ودينه. لكن المسلم هو يحب المسلم لاجل اسلامه ويبغض الكافر لاجل كفره. وان كان قد يحصل مثلا كراهيه لمسلم، لكن ستكون لسبب اخر، ليس لانه مسلم، وانما يعني قد يكرهه لسبب اخر، انه ظلمك او هذا. واذا حب كافرا لن يحبه لاجل انه كافر، فهو يحبه عشان هو كافر يهودي او نصراني هو يحب اليهود، لا، يعني قد يحبه لانه قريب او احسن اليك او، فهذا يكون معفو. طيب، قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد لأصحابه في كل صلاة، وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. تلاحظون إيه؟ قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فيها إثبات صفة المحبة. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان دعاء داود عليه السلام، كان دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، ومن الماء البارد. فهذا الحديث يعني في جامع الترمذي، وكذلك أيضا نعم يعني ورواه آخرون يعني. طيب، قال: وفيه أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. هنا الحديث مرة أخرى: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، يعني محبة الأنبياء والصالحين والصحابة والمؤمنين، فمحبتهم تنفع عند الله سبحانه وتعالى، يتقرب المؤمن إلى الله تعالى بحب أوليائه والصالحين العباد. ثم قال: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. يعني المؤمن قد يرزقه الله تعالى أشياء تحبها نفسه، يعني يرزقه الله تعالى المال، ويرزقه الولد، ويرزقه مثلا منصبا أو جاها أو كذا، أشياء يعني تحبها نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم يعني أصحابه هذا الدعاء، يعني أنه يدعو أنه إذا رزقك الله تعالى شيئا تحبه نفسك أن يكون هذا الشيء قوة لك فيما يحبه الله تعالى، يعني أنك تستعين به على طاعة الله ومرضاة الله تعالى، أن يقويك على محبة الله، أنه إذا رزقك الله تعالى ما تحبه نفسك من مال وأهل وولد وجاه وصحة ونحو ذلك، أن يكون قوة لك فيما يحبه الله تعالى، يعني أن يقويك على التقرب إلى الله تعالى بما يحبه. وبعدين يقول: اللهم وما زويت عني مما أحب، يعني قد يحصل العكس، أن الله تعالى يزوي عن الإنسان، يعني يصرف عنه ولا يعطيه شيئا الإنسان يحبه، يعني مثل هذه الأشياء التي ذكرناها، الإنسان مثلا يحب أن يكون له مال وولد وجاه وصحة وكذا إلى آخره، فإذا زوى الله تعالى عنك شيئا من ذلك، يعني لم يعطك ما لم كنت تريد الحصول عليه، أو منصبا أو جاها مثلا كنت تريد الوصول إليه، فزوى الله عنك، فاجعل هذا الشيء فراغا لي فيما تحب، يعني حتى لعل الله تعالى زواه عنك لأنه كان سيشغلك عن الله تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى قد يزوي عن المؤمن شيئا تحبه نفسه، لعلم الله تعالى أن هذا الشيء مثلا لو حصل عليه المؤمن ربما استعان به على معصية الله، وربما شغله عن طاعة الله، فقد يزوي الله تعالى عنك شيئا تحبه فيكون ذلك فراغا لك فيما يحبه الله، يعني حتى الفراغ اللي هو مقابل الشغل، يعني حتى لا تنشغل عما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيدعو أنه إذا زوى الله تعالى عنك شيئا تحبه نفسك أن يكون ذلك يعني فراغا لك في فعل ما يحبه الله سبحانه. واضح المعنى؟ قال: والقرآن والسنة ممنوآن بذكر من يحبه سبحانه من عباده، وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. إذن القرآن والسنة مملوءان بذكر ما من يحبهم الله سبحانه وتعالى من عباده، وبذكر ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال والأخلاق. قال: كقوله: والله يحب الصابرين، يعني من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى، الله تعالى بيّن لك السبيل إلى الوصول إلى محبته، يعني المؤمن يريد أن يحبه الله تعالى، إذن عليك أن تعمل هذه الأعمال وتقول هذه الأقوال وتتخلق بهذه الأخلاق حتى تكون ممن يحبهم الله تعالى، لأن أصحاب هذه الأعمال والأقوال والأخلاق هم الذين يحبهم. كقوله: والله يحب الصابرين، إذن عليك أن تكون من الصابرين حتى يحبك الله تعالى. والله يحب المحسنين، كذلك أن تكون من المحسنين حتى يحبك الله تعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جائزة التوبة والتطهر. والمتطهرين هنا تشمل الطهارة الحسية والمعنوية، يعني تشمل الطهارة الحسية بالوضوء والاغتسال والتطهر تطهير البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات، وتشمل الطهارة المعنوية يعني تطهير القلب والأعمال والأخلاق من الشرك والنفاق وقبائح الأعمال والأخلاق، فكل هذا يدخل في المتطهرين. قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا أيضا هذا إيه؟ سبب يوصل إلى محبته سبحانه وتعالى. فإن الله يحب المتقين، تقوى الله تعالى. قال وقوله في ضد ذلك، يعني أيضا من أراد أن يحبه الله تعالى فعليه أن يتجنب الأشياء التي تمنع من محبة الله تعالى، الأشياء التي لا يحبها الله ولا يحب أهلها، فلأنك إذا اتصفت بها كنت ممن لا يحبه الله، فعليك أن تتجنبها حتى لا تكون ممن لا يحبه الله. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعمال لا يحبها الله. قال وكم في السنة أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وإن الله يحب كذا وكذا، يعني كم هنا للتكثير، يعني كثير في السنة وصف أعمال بأنها أحب الأعمال إلى الله، ووصف أشياء بأنها يحبها الله. قال كقوله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. الحديث الأول اللي هو الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد، هذا في البخاري ومسلم. وكذلك الحديث الثاني اللي هو الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور، هذا أيضا في البخاري ومسلم. قال وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، هذا كذلك في البخاري ومسلم. وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، هذا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح كذلك. وكذلك أيضا من الحديث الواردة في هذا أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، هذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، وغير ذلك. قال وأضعاف ذلك وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد، وهو من محبته للتوبة والتائب. يعني فرح الله سبحانه بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة أحدكم، بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات، إلى آخر الحديث في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الذي يعني ضاعت منه راحلته عليها طعام وشراب ثم وجدها ففرح بها، فالله تعالى أفرح بتوبة عبده. فقال فرح الله بتوبة عبده هذا لمحبة الله تعالى للتائب ولمحبته للتوبة، فلذلك يفرح بتوبة عبده. قال فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير. قل منزلة المحبة لو بطلت لبطلت جميع المقامات والمنازل. فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل. كل مقام ومنزلة وعمل روحه محبة الله تعالى. فإذا خلى منها فهو ميت لا روح فيه. يعني احنا عندنا ايه المقامات؟ مقام مثلا الإخلاص والتوبة والخشوع والإخبات والإنابة والصدق وكذا إلى آخره. نعم، والخشية والخوف والرجاء. فقال يعني كل هذه المقامات يعني والمنازل وأعمال القلوب وأحوالها لابد أن يكون فيها محبة، معها محبة لله سبحانه وتعالى. إذا خلت من محبة الله تعالى فأصبحت إيه؟ ميتا لا روح فيه. قال ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص. قال نسبة المحبة إلى الأعمال كنسبة أو المقامات كنسبة الإخلاص إليها، يعني كما أن هذه المقامات والأحوال لا تنفع بغير إخلاص، لو فعلها نفاقا لم تنفعه، فكذلك لو خلت من المحبة فإنها يعني لا تنفع. قال بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام. يقول محبة الله تعالى هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام. فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. يعني هو تعريف الإسلام، فقال هو الاستسلام لله تعالى بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له البتة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. يعني من شروط إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله حتى تنفعه في الآخرة المحبة. فإن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا. ممكن لو قلنا يأله العباد فاعل يعني، أو أحسن إن خليها يألهه العباد، يعني أبعد عن النفس يعني. في بعض النسخ يألهه هكذا، طب النسخ اللي فيها يألهه هذه أحسن، والتي بدونها نقدر الهاء يعني يكون المفعول محذوفا، يعني تقديره يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. يألهه يعني يعبده. إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، يعني لأن إيه؟ إله على وزن فعال بمعنى مفعول. قالوا مثاله إيه؟ كتاب معناه مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. فإله بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. فقال إذن هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والمعبود هو المحبوب الذي تذل له القلوب وتحبه. قال وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب، يعني أعلى مراتب الحب. سيذكر إيه مراتب الحب، سيذكر التعبد ويذكر مرتبة أعلى منها وهي الخلة يعني. قال يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه أو ملكه وذلله لمحبوبه. إذا ملكه وذلله لمحبوبه، ملكه لمحبوبه وذلله لمحبوبه. واضح؟ من يقال إيه؟ تتيم له درجة من درجات الحب، ويقال إيه؟ تيم الله يعني عبد الله. فالحب يعني هو درجة من والتعبد هو درجة من درجات الحب. قال فالمحبة حقيقة العبودية، وهل يمكن الإنابة بدون المحبة والرضا؟ أو الحمد والشكر أو الخوف والرجاء؟ يعني كما مر أن المحبة هي روح كل المقامات، فمن المقامات الإنابة والحمد والشكر والخوف والرجاء. قال هل هذه المقامات كلها تصلح بدون المحبة؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنهم إنما يتوكلون على المحبوب في حصول محابه ومراضيه. التوكل على المحبوب في حصول محابه ومراضيه، يعني الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. قال: وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سواه لمحبتهم. قل هو مقام الزهد مبني على المحبة، لأن الزهد أنه يحب الله تعالى فيزهد في محبة أي شيء آخر سوى الله، فهو الزهد مبناه على المحبة. وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين، فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. قال: الحياء هو اجتماع الحب والتعظيم، هو الحياء. وأما ما لا يكون عن محبة فذلك خوف محض. قال: هذا لا يسمى حياء، إذا خلل الحياء من المحبة لا يكون هي حياء، يكون خوف. قال: وكذلك مقام الفقر، فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقال: فقر الأرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر، فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه، لا سيما إذا وجده في الحب. في بعض النسخ إذا وحده في الحب، في بعض إذا وجده، وجد اللي من إيه؟ فوجد الله عنده، ووجد الله عنده. قال: ولم يجد منه عوضا سواه. ولم يجد منه عوضا سواه. قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. ووجد الله. فقال: إذا وجده في الحب ولم يجد منه عوضا سواه، أو في بعض النسخ إذا وحده في الحب، يعني أحب الله تعالى وحده، يعني ممكن تمشي كمان. قال: ولم يجد منه عوضا سواه، وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. قال: وكذلك الغنى. وكذلك الغنى، وأيضا في موضوع وجد الله عنده يستدلون أيضا بحديث ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فيعني مثل هذا المعنى، أن يحب الله ورسوله. فقال: وجد بهن حلاوة الإيمان، فإذا يعني أحب الله ورسوله وجد حلاوة الإيمان. قال: وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك الشوق إلى الله تعالى ولقائه، فإنه لب المحبة وسرها كما سيأتي. إذن الخلاصة هنا أنه يعني ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثالا بالمقامات والأحوال المختلفة، وكيف أن المحبة هي لبها وروحها، وأنها لا تصلح بدون المحبة. قال: فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله، وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى مراتب المحبة. قال: فإن الخلة كمال المحبة، وهو يتأول الخليل بالمحتاج، فخليل الله عنده هو المحتاج. يعني الذين ينكرون أن يكون الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى الخلة أنها أعلى مراتب المحبة ودرجات المحبة، يفسرونها يفسرون واتخذ الله إبراهيم خليلا من الخلة اللي هي بمعنى الفقر والاحتياج. الخلة اللي هي الفقر والاحتياج، لكن الخلة اللي هي أعلى مراتب المحبة. فال الخليل هو لفظ يعني مشترك، قد يأتي بهذا المعنى قد يأتي بهذا المعنى، لكن هي في سياق الحديث عن إبراهيم عليه السلام هو في سياق الخلة التي هي بمعنى أعلى مراتب المحبة. فقال الذين ينكرون المحبة وينكرون أن يكون الله تعالى اتخذ خليلا من عباده، يقول الله تعالى لا يحب ولا يحب. طيب فيفسرون هذه الآية يقولون اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني محتاجا إليه مفتقرا إليه، يقول إبراهيم هو خليل الله يعني محتاج إلى الله. فقال فكم على قوله لله من خليل بر وفاجر بل مؤمن وكافر. لو أن الخليل معناه المحتاج، إذن ما مزية إبراهيم عليه السلام؟ كل الخلق محتاجون إلى الله، البر والفاجر والمؤمن والكافر، إذن لم يعد هناك مزية لإبراهيم عليه السلام. إذن كل الخلق برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم كل منهم يصدق عليه أنه خليل الله بهذا المعنى. إذ كثير من الكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حال. قد يكون مثلا يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بالقرآن الكريم ولا يؤمن، فهو كافر ولكن هو ينزل حوائجه بالله تعالى. قال فلا بالخلة أقر المنكرون ولا بالعبودية ولا بتوحيد الإلهية ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. قال ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري، وهو من الأمراء يعني في عهد بني أمية. قال ضحى خالد بن عبد الله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم. جعد بن درهم كان من زعماء الجهمية، فضحى به الأمير، يعني كان خالد بن عبد الله القسري كان هو الأمير، فضحى به وقال في يوم العيد الأكبر عقيب خطبته، يعني بعد أن خطب العيد بالناس، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في يوم الليل، ثم نزل فذبحه، فشكر المسلمون سعيه رحمه الله تعالى وتقبل منه ما خلص المسلمين من الإمام من أئمة البدعة والضلالة. يعني بعدها فصل في مراتب المحبة العشرة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.